عمي اللي قاعد على جنب انت وهو خد بالك من المهرجان ده هو بيقول ايه رد خمسة كده ومسوا عليا خمسة كده ومسوا عليا